فننسخ ما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلقها ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله، الخلق هو التقدير، ويقال الخلق للإيجاد، ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلقهم ما لا يفري. والله تعالى هو المقدر وهو المنفذ لمقاديره على ما قدر. لذلك علم الله وقدرته وشمول ونفوذ ما أراد أمر لا يمكن أن تدركه العقول. لذلك يعني الذين يقعون في الأخطاء في التوحيد سببه الجهل، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل إثباتي لنفسي السمع والبصر أنني لا يشبهني شيء من مخلوقاتي. ولذلك الدين بين كل شيء. إذن لما أمر ونهى وشرع وخوف دلل على قدرته، قال: وخلق الله السماوات والأرض. وخلق الله السماوات سبع سماوات، والأراضين سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، لأن الأراضين جمع شاذ، قال: ومن الأرض مثلهن. أما السماوات جمع غير شاذ. وهذه السماوات لا يعلمها إلا الله. وهل الأراضي جنب بعض ولا تحت بعض؟ سماوات أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا، طيب الباقي وين؟ أيوة. سبعة سماوات ومن الأرض من الأرض. أو أن كل أرض تحتها أرض أخرى. الله يقول: أنتم أعلموا أم الله؟ ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والفلك لما تاقت نفوس الصحابة إلى تعلم شيء منه، القرآن قفل الباب، قالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ومعرفة كسوف الشمس وخسوف القمر هذا يعرف بالحساب من قديم. والفقهاء قالوا: إذا عرف شخص بالحساب أن الشمس ستنكسف أو القمر وقال ذلك للناس، يؤدبه الإمام خوف لا يلبس على العامة. معروف هذا من قديم، الحساب وهذه الأمور. ولكن مع ذلك الله يقول: وما أوتيتم من العلم والحقائق لا تخالف القرآن. الله قال: وجعلنا في الأرض رواسي ما الميد. إذا حققنا الميد في اللغة بعدين نحكم على الذي يقصد الله بقوله: أن تميد بكم كراهة أو لئلا تميد بكم. والله قال: والشمس تجري وهم يقولوا ساكنة. والله يقول: أنتم أعلموا أم الله؟ ويقول: ولكن تعمل قلوب التي، ما قال ولكن تعمل القلوب التي في الرؤوس، وما قال أم لهم أدبغة يعقلون بها، قال أم لهم قلوب يعقلون بها. ولكن مسألة اتفاقية فظنها الفلاسفة لزومية، قالوا كلما اختل شيء في الدماغ في المخ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، سلامة الجسم كلها مربوطة بسلامة الدماغ، وكل عضو في محله. ولذلك يضرب الدماغ فاليد لا تتحرك، نقول اليد هي الدماغ؟ الإنسان لا يتكلم، نقول اللسان هو الدماغ، فهي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية. ولذلك قوله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مومي إلى أن في ناس يقول القلب ما هو في الصدر، كما قال هناك ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، وهذا من إعجاز القرآن ومن شموله وإيضاح به وبيانه لأماكن الخلاف. نعم. إذن وخلق الله السماوات والأرض متلبسة، خلقا متلبسا بالحق أو بسبب الحق، حتى يجازى كل واحد بعمله، فالمحسن يحسن إليه والمسيء يساء إليه، ولتجزى كل نفس بما كسبت، بالذي كسبت أو بكسبها، ما مصدرية أو موصولية. ولذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يزاد على الإنسان سيئة واحدة على ما فعل، ولا ينقص حسنة واحدة على ما عمل، ويقال لكل واحد اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه في عنقه. ويقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. فالإنسان الآن في الدنيا عندك العقل وعندك السمع وعندك البصر وعندك اللسان وعندك الشفتين وعندك الوقت، ما الذي يمنعك من أن تنجو بنفسك؟ ما الذي يمنعك؟ ما تدري ما لا كتب في اللوح المحفوظ؟ فأنت يا عبد الله حاول أن تختط لنفسك الطريقة التي توصل بها إلى بر الأمان. أما تترك العمل وتترك العلم وتستغرق في الشهوات والملاهي واللعب والزوجة والأولاد والمال والنوم والأكل والشرب، ينتهي العمر. فإذا هي الأعمال كلها صفر أو ناقصة تقول آه ليتني أعود للدنيا. بعده الإنسان إذا رجع إذا راح للآخرة ما يعود للدنيا أبدا، ما في حد يعود للدنيا، وإنما فيه البعث. وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، إنسان مات لا يرجع للدنيا أبدا. فالإنسان من الآن يخطط ليكون من الناجين، يخطط. أول شيء تقوية الإيمان، إخلاص النية، معرفة العبادات تؤدى على الطريقة المطلوبة بنية صالحة وبالطريقة التي شرعها ربنا بها. فإذا فعلنا ذلك قبلت أعمالنا واستنار إيماننا وأصبحنا من أولياء ربنا، فما خفنا منه أمننا ربنا منه، وما طلبناه أعطاه الله لنا، ونكون من أولياء الله فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وأي شيء أعظم من هذا؟ لكن أغلبنا لا يعطي وقتا لدينه، والدين لا بد أن يعطى وقت كما يعطى وقت للمال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وابتلاء، وكذلك الدين لا بد أن نعطي للدين ما نعطي من الوقت للمال والولد. فإذا فعلنا ذلك نجحنا. أما نترك كل شيء للدنيا، كل شيء للأولاد وللمال، ولا نعطي للدين وقت، فإذا أردنا أن نؤدي الصلاة نؤديها على الطريق الغلط، الطهارة غلط، الصوم غلط، الحج غلط، التعامل مع الوالدين غلط، مع الجيران غلط. طيب كل شيء غلط لما يأتي، فإذا هو العمل ما في حسنات، لأنه مبني على الغلط. لا تقبل العبادة إلا على المواصفة المشروعة. ومن شرط التكليف العقل، فأعطاك العقل وجعلك مكلف، لابد أن تعطي وقت لتؤدي العبادات على الطريقة التي شرعها الله. أنت لا تؤدي العبادات، وإذا أديتها لا تؤديها على الطريقة المشروعة، إذا لا تأخذ الأجر. وفي كفة للحسنات وكفة للسيئات، فتزيد كفة السيئات على الحسنات فيقع الإنسان في الورطة. لذلك يا أحبتي لا بد من الانتباه، وهذا الدين لا يرتقي إلا بالمكابدة. الذي لا يكابد الدين لا يرتفع إيمانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد البصر، جاهد السمع، جاهد اللسان، جاهد الشهوة، خلاص إذا جاهد الله يهديه السبل فيكون من أولياء الله، فيكون النفع منه محقق في أي محل. وهؤلاء هم أولياء الله الذين يرفعهم الله في الآخرة ويعزهم في الدنيا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولتجزى كل نفس بما كسبت، بكسبها أو بالذي كسبته، كل نفس تجزى بعملها. فمن أكثر الحسنات ارتفعت منزلته، ومن قلل الحسنات نزلت منزلته. والآخرة ما فيها إلا حسنات أو سيئات، لا صديق ولا حميم ولا عشيرة ولا قبيلة ولا رصيد إلا الحسنات والسيئات. الآخرة فيها حسنات وسيئات، تكثر حسناتك تقضي الدائنين وتنجو، تقل حسناتك وكانت عليك ديون ولم تكفي تؤخذ ذنوب الدائنين وتوضع عليك. لذلك قال له أوصيني الرجل، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. اللسان من يضمن لي ما بين فكيه ورجليه، اضمن له الجنة. أيوة، اللسان والفرج هما أكبر من يوبق الإنسان. ولذلك لسانك أمسكه، لا تتكلم إلا فيما ينفعك، وفرجك لا ترسله إلا على زوجك أو جاريتك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فاللسان هذا هو الذي يجعل الإنسان يورده المهالك. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا، أبعد ما بين المشرقين. فلا بد أن نرشد وأن نترك الكلام فيما لا يعنينا، وبالأخص الغيبة. أكثر ما يأخذ الحسنات الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أي شيء يصدر منك في أخيك لا يريد، غيبة، طويل غيبة، قصير غيبة، أعين جاح غيبة، بدين غيبة، ذوب أسماء غيبة، فلان أعلم من فلان غيبة، فلان أكرم من فلان غيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. السلامة من الغيبة ألا نتكلم فيما يقع بين الناس. كيف نبر والدي؟ كيف نحفظ القرآن؟ كيف نميز بين الحديث الصحيح والضعيف؟ كيف نتعود على الإنصاف؟ كيف نترقى في الأخلاق؟ كيف ننجو من عذاب القبر؟ كيف نسلم من النار يوم القيامة؟ كيف نترك لي لديني ولأمتي بصمات قبل أن نموت؟ كيف نكون قائد في الفضائل؟ أما فلان وفلان غيبة. فإن أردنا السلامة لا نتكلم فيما يقع بين الناس يا إخواني. قالت إنها قصيرة، قال لها قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لو كانت هذه الكلمة مادة ووضعت في البحر لغيرت البحر. يقول لك أنا ما قلت شيء فيه، الذي فيه هو الغيبة، والذي ليس فيه بهت كذب. فلذلك يا أحبتي نتعود على أن نكون في حياتنا أن نكون منتجين، نتعود على الإنتاج. الإنتاج يكون عندنا غريزة. إذا جلسنا نقرأ كتاب، نعرض مسألة، فلان مريض كيف نعالجه، فلان عنده يعني جهل كيف نعلمه، فلان يبتعد كيف نجر فلان للمسجد، نتكلم في أمور تنفع، كيف نحن نترقى في الفضائل. إذا جلسنا في مجلس نشتغل في شيء ينفعنا في دنيانا أو في أخرانا، أما الكلام فيما لا ينفع هذا لا يعمله العقلاء. العقلاء يتكلمون فيما يرفعهم في دينهم أو يرفعهم في دنياهم، وذلك ألسنة العقلاء مصونة عن العبد. تجد ناس عقلاء يجلسوا ويقول تعال خلينا نضيع وقت، عيب تضيع الوقت يا أخي، الوقت أثمن شيء، كيف تضيع الوقت يا أخي؟ اجلس واقرأ كتاب، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في أصول الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في الأدب. الأدب ما رأيت مثل الأدب. ابن قتيبة يقال له أديب أهل السنة والجماعة، له كتب في الأدب رائعة، له عيون الأخبار وله أدب الكاتب، كتب كتب قيمة. بن عبد البر له بهجة المجالس، في كتب الأدب التي كتبها الصالحون والعلماء. فلا نجلس في مجلس إلا للإنتاج، أما نجلس لنضيع الوقت هذا لا يجوز للعقلاء. أول ما يسأل عنه الإنسان عمره، عمره أين ذهب؟ عمرك هو الوقت، شبابه. فلذلك ينبغي أن نهتم بالوقت وأن نتعاون على استغلال الوقت، وأن تكون من ثقافتنا البرامج. كل واحد منا أعطاه الله إمكانيات وأعطاه فهم وعقل يكون عنده برامج. الجاهل يعلم، الأخرق ينبه، يكون عندنا برامج للتعليم، برامج للترقية، برنامج 3 أيام كيف نترقى في حسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. كيف نترقى في حسن الخلق يا أخي؟ وحسن الخلق 3 جمل كما ورد عن عبد الله بن المبارك وعن غيره: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. كيف نتعود على هذا؟ هذا يقول لك ينال به الرجل درجة الصديقين. ما في شيء يثقل الميزان مثل حسن الخلق. ولذلك قال ربنا لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان لا يقابل الناس بما تكره، وإذا تكلم يقول: ما بال أناس، ما بال الرجل نرسله في الصدقة ويقول هذا لي ولكم. هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه؟ ما يقابل يقول أنت، يقول: ما بال أقوام قالوا كذا، أما إني لأنام وأصلي وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني بأبيه وأمي، صلوات الله وسلام عليه. إذن نحن في حاجة إلى أن نتعاون وأن نعرف بعض، وأن نترقى بأنفسنا ثم نترقى بالعالم، فنكون سبب في إنقاذ كثير من سكان الأرض من النار، فنسعد سعادة لا وراء وراءها، ويكون كل من اهتدى على أيدينا فعمله في ميزاننا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ولكن من سن سنة حسنة الحديث أيوة بما كسبت. والحال أنهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئا من أعمالهم. ثم بين: أفرأيت، أخبرني، من اتخذ إلهه هوى. فيها أقوال واختيار بن جرير أن من اتخذ معبوده ما يهواه، إذا هو حجر يعبده، فإذا رأى حجر أجمل منه ترك الحجر وعبد الثاني، وهكذا ما يهواه معبوده، اتخذ إلهه هواه، هواه هو الذي يعبده، ما يهواه هو الذي يعبده. نعم. وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا يهتدي، أعوذ بالله، أضله على علم من الله بأنه لا يقبل الحق، وهذا هو الضلال المبين، أعوذ بالله. تجد أبو جهل قال منا ومنهم ومنا ومنهم، حتى كنا نحن وبنو هاشم طرفي يعني رهان، أصبحنا على الركب، يقال منهم نبي وليس منا نبي، والله لا أصدق، تكبر. أبو طالب قال أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي وابن أخي يتيما ربيت يكون علي ما حصل، ما الذي يضرك؟ قال لا، هذا يتيم وأنا مربيه، كيف يكون سيد علي؟ ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت، والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي نتبع ابن أخي يتيم، ما حصل هذا، أعوذ بالله. ولما جاءت نقطة الصفر قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، فجاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة؟ أثاروا فيه نخوة الشيطان حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الواحد الآن تقول له يا أخي هذا الذي تعمل مرجوح، يقول لك عجيب، هذا رأيت عند أبي وعند جدي وعند شيوخي، أنت أعلم من أبي حنيفة؟ أنت أعلم من الإمام الأعظم؟ الإمام الأعظم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنت أعلم من مالك؟ مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أعلم من أحمد رضي الله عنه قال لا تكتبوا ما قلته بل اصلوا ذاك فاطلبوا. كل واحد من الأئمة الأربعة ثبت عنه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. وقال العلماء المذاهب هي مكان الذهاب في الأمور التي لا نص فيها، المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع، النصوص اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، أما المذاهب تكون في المسائل التي لا نص فيها، الاجتهادات التي لم يرد فيها نص هذه التي تكون فيها المذاهب، أما النصوص فهي اتباع. نعم. إذن أخبرني عن من اتخذ معبوده ما يهواه وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا يقبل الحق، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن الختم على السمع وعلى القلب، والبصر عليه غطاء، ولذلك هذه الآية مبينة للآية التي في سورة البقرة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه مستأنف بدليل وجعل على بصره غشاوة. نعم. إذا موارد العلم عن هذا محجوبة، فأين له أن يهتدي؟ نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من خلقه الله للنار لا يهتدي، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهؤلاء يوم القيامة عندهم سمع وبصر ولكنه لم ينفعهم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولذلك تجد الإنسان نكي ولبق، ولكن الله تعالى يمنعه من الهداية. إذا جاء الكلام لبق، وإذا جاءت الثقافة مثقف، وإذا جاءت الصلاة لا يصلي. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. إذن يقول تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن موارد العلم ممنوعة من الاستفادة، فمن يهديه من بعد الله؟ لما كان ربه منع موارد العلم من أن تستفيد لن يهتدي. ألا تستعملون عقولكم فتتذكرون جمال ما جاءكم وتخافون من الشقاوة فتسألون ربكم الهداية وتمتثلون الأوامر وتجتنبون النواهي فتسعدون في الدنيا وترحمون في الأخرى. لذلك هذا الدين لا يقاوم، الإسلام لا يمكن أن يقاوم، ديننا مبني على أسس وقواعد لا يمكن أن يقاوم إلا بالتجهيل والتسكيت. ما يمكن أعداؤنا يقاومون ديننا إلا بأن يجهلوننا. يكون المسلم لا يعرف، أو يقال للمسلم هذا الذي يقاوم به أعداؤنا ديننا، إما أن يشغلونا ويبعدوننا عن العلم ويجعلنا نشتغل بالدنيا والتوافه ولا نهتم بالعلم، أو من تعلم منا أعداؤنا يقولون له لا تتكلم اسكت. هذا الذي يقاوم به أعداء الإسلام الإسلام. فإذا فهم المسلمون الإسلام وتكلموا لا يبقى محل الكفر، لأن الكفر ظلام والدين ضياء، والضياء لا يبقى معه الظلام. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا نورا، فهذا النور المبين إذا شع لا يبقى محل الكفر. ولذلك لا بد أن نرفق بالناس وأن نكرم الناس حتى يعطون آذانهم فننزع الشر وندع الخير. ولا يوجد شيء أنفع من الكلمة الطيبة إذا استوفت شروطها. الكلمة الطيبة أقوى كل شيء، إذا استوت شروطها وسمعها الإنسان تفعل فيه الأعاجيب. الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن خلقكم الله فاعبدوه ووحدوه. فهذا الدين دين عملاق، وكل ما ضربه أعداؤنا كل ما قوي، وكل ما شوهوه كل ما نصع. ولذلك حري بنا أن نتعاون على إيصال هذا الدين لجميع سكان الأرض، أن تكون لنا برامج عملاقة لإيصال هذا الدين لسكان الأرض. وحري بنا قبل ذلك أن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتنازل، أن نحل مشاكلنا بالتنازل. وقلنا إن المشاكل غالبها إما مال أو جاه، فكل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه تأتي بيننا الألفة والمحبة. المال والجاه، كل مشكلة وراءها مال أو جاه. فإذا كان من ثقافتنا أن كل واحد منا يأخذ شيء ويترك لأخيه شيء جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ كل شيء جاءت بيننا النفرة والتباغض والتدابر والتقاطع. وكررنا أن الحسن ابن علي رضي الله عنه وصلى وسلم على جده قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بالله هل هذا ضر الحسن أو منقب إلى قيام الساعة؟ فالذي يتنازل لأخيه عن مصلحة لا يضر. فلذلك يكون من ثقافتنا التفاهم والتنازل، ويكون من ثقافتنا الصلح، ويكون من ثقافتنا توطين العلم، ويكون من ثقافتنا شراء العقول، ويكون من ثقافتنا التعاون، ويكون من ثقافتنا التكافل، ويكون من ثقافتنا التعاضد. فإذا فعلنا ذلك ترقت الأمة وأصبحت في المكان اللائق بها، فأعجب بها الكفار فدخلوا في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. ولكن أعداؤنا لا يريدون لنا أن نتعاون ولا أن نتحابب ولا أن نتكافل ولا أن نوطن العلم ولا أن نشتري العقول ولا أن نحل مشاكلنا بالصلح. أعداؤنا يحزنون من ذلك، يريدوننا مكانا للاستهلاك فقط. أعداؤنا يريدون محلا للاستهلاك، يريدوننا أن نقتتل ونشتري منهم ما نقتتل به، يريد عقولنا أن تهاجر إليهم، يريدون أموالنا أن تهاجر إليهم. ونحن ربنا أخبر أننا خير أمة، وبين أن هذه الخيرية مكتسبة بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلنلتزم بالذي كنا به خير أمة، ولنتحابب ولنتكافل ولنتعاون ولنتنازل عن بعض، ونكون في المكان اللائق بنا. فإذا رأى أعداؤنا ذلك خافوا منا وأعجبوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام، وإذا أراد شياطين الإنس والجن أن ينالوا منا يدفع عنا ربنا، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. إذن نحن لو نستقيم على الدين الله ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصرن الله. إذن نستقيم، كل شيء نريد يعطيه الله لنا. فإذا جاءت شياطين الإنس والجن تريد أن تنال منا دفعها ربنا عنا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، فمن يهديهم بعد الله، من أضله الله؟ ألا تستعملون عقولكم فتتذكرون ما أتلي عليكم وما بين لكم، فترجعون إلى الحق وتقلعون عن الباطل فتسعدون وتهتدون. وقالوا هؤلاء كفار قريش ما هي إلا حياتنا الدنيا، بس ما فيه إلا الحياة الدنيا، نموت ونحيا فيها أقوال، نحيا ونموت، وقيل نموت ويحيا أبناؤنا، وقيل يحيا بعضنا ويموت بعضنا، في نحيا ونموت أقوال، نحيا نحن نموت نحن ويحيا أبناؤنا، والابن كأنه من الإنسان. وما يهلكنا إلا الدهر، لا تسبوا الدهر، فإن الله تعالى هو المقلب الدهر وهو الموجده. ذلك شاع في العرب الدهر، أفناه قيل الله للشمس اطلعي. ويقول حميد بن ثور الهلالي في ميميته: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. هما يقول الدهر هو الذي يهلك وهو الذي يفعل، والدهر هو يتصرف فيها الله. نعم، ذلك قال لا تسبوا الدهر، فإن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر. نعم، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون ويكذبون، وإنما الذي يهلكهم الله، إنهم إلا يظنون يخرصون ويكذبون. وإذا تتلى عليهم، بنى الفعل للمفعول للعلم به، يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه آياتنا حججنا وبراهيننا الدالة على وحدانيتنا وعلى إرسالنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الدين صحيح، قالوا ما كان دليلهم وحجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قالوا لما يقول إن الحجة وهي ليست حجة؟ قال من باب التنزل لهم أو على ما يعتقدونه أنه حجة وليس بحجة. إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا. اللهم قال لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم. هل في دليل أكبر من أنتم؟ أنتم الآن الموجودين، من أين جئتم؟ الطريقة التي جئتم منها جاء بها آباؤكم، والطريقة التي ذهب بها آباؤكم أنتم تذهبون. وقلنا إن الله تعالى استدل على البعث في القرآن بثلاثة أمور. الأمر الأول الإحياء الأول، يحييها الذي أنشأها. الأمر الثاني خلق السماوات والأرض. الأمر الثالث إحياء الأرض بعد موتها. هذه أدلة وبراهين على أن الله تعالى قادر على إحياء الأموات بعد أن يموتوا. نعم، كما قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، وقال هناك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض القاحلة وجعلها مليئة بالنبات والثمار والزراع والورود والثمار والأوراق. نعم، قل الله يحييكم، يحييكم بعد أن كنتم نطفا، ثم يميتكم بعد أن تنتهي آجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث حياة أبدية، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ما أشد فرح الكفار بأن يروا مسلما يعلن الكفر لا إله إلا الله، يقع لهم من التهلل والسرور والفرح شيء لا يعلمه إلا الله، ولا يحزنهم مثل أن يروا مسلما متقيا فاهما. ولذلك إذا قام تافه من المسلمين وأعلن الردة يجعلوا منه إنسانا عظيما، وإذا قام علماء منهم وعباقر بالإسلام لا يكتبون عنه، ولذلك هم يكيلون بمكيالين، وشغلهم الشاغل كيف نبعد المسلمين عن الإسلام، كيف نخوف المسلمين من الإسلام، كيف نشغل المسلمين عن الإسلام، كيف نجعل شرائح من المسلمين يتقززون من الإسلام عياذا بالله. والذي يتقزز من الإسلام ويحتقر الإسلام يمنع نفسه من الموت، وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت. الذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت يا أحبة. ما دامت كل نفس ذائقة الموت، ما العلاج؟ العلاج الاستقامة. وإذا كفرت وكذبت ولم تؤمن وجئت وقلت ما فعلت، يأتي شاهد منك من نفسك الذي يشهد عليك يوم القيامة جلدك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. أين المهرب؟ ما فيه إلا الاستقامة. والذي يريد أن يسخر من الدين أو من المتدينين ويحتقر الدين وأهله، هذا سيندم ندامة لا يعلمها إلا الله في وقت لا تنفعه الندامة. أما الذي يتحمل ويتقي الله ويصبر على تقوى الله ويتحمل ما يناله من ذلك سيربح ربح لا يعلمه إلا الله. والله جعل الأمر غيب، لو كان الأمر متجلي لا يستطيع أحد أن يكفر، وإنما قال الذين يؤمنون بالغيب. التمايز ما دام فيه غيب، أما إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان، ولو نزل جبريل عنده 600 جناح لا تقبل التوبة، ولكن التوبة تقبل ما دام فيه غيب وشيء يفهم ولا يرى. أما إذا تجلت الأمور ورؤية النار والجنة وانكشفت الحجب لا يقبل الإيمان، وإنما يقبل الإيمان ما زال هذا. ولذلك يقبل الإيمان قبل الغرغرة وقبل مجيء الآيات الكبرى وقبل الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون كان يعلم أن موسى رسول فاستخف قومه لما جاءت نقطة الصفر وغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كان يعلم، فلما أدركه الغرق أراد أن يتوب. كيف تتوب؟ ما في وقت للتوبة، إنما الذي يتوب ما زال فيه فسحة. ذلك نبادر بالتوبة قبل أن يقفل باب التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وربنا كريم، وأقل حسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، ولا يهلك على الله لا هالك. فلنبادر. أيوة، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا شك فيه لا ريب فيه، يجمعنا إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هذا هو التي الأمور تتجلى. واحد كان مظلوم يأخذ حقه، واحد كان مهضوم، واحد كان مستور أعماله الطيبة تنكشف، واحد كان مستور أعماله الخبيثة إذا لم يا الله يغفر له تنكشف. ولذلك يوم التغابن، يوم التمايز. فتجد واحد في الدنيا لا يعبأ له، وإذا هو يوم القيامة لا ينظر لمنزله إلا إذا رفعت رأسك، لأنه كان شغل الشاغل العمل وهو مستور، والدعاء والصدقة وذكر الله والصوم والصلاة والخوف والبكاء ولا يدري أحد عنه كل هذا. فإذا هو منزله في السماء يرى بيته كما يرى الكوكب. وواحد كان في الدنيا الناس كلها تسمع له وتحترمه، فإذا هو عياذا بالله لا يقام له وزن، لأنه ما كان يعمل لله وإنما كان يعمل ليقال. فلذلك لا بد أن نجتهد في الإخلاص لأن ننجو يوم القيامة، لا بد أن نكابد الإخلاص لننجو من عقوبة ربنا يوم القيامة. المحمدة، الذكر الحسن، العشيرة، الأصدقاء، الجيران، ونعم، هذا قاتل. فنسأل الله الإخلاص، ونحاول أن نجعل بعض أعمالنا لا ترى.